قال رحمه الله: وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا. بعد أن انتهى من النوع الأول من المفاهيم وهو مفهوم الموافقة، شرع في النوع الثاني وهو مفهوم المخالفة، وذكر أن هذا النوع من المفاهيم يسميه بعض العلماء بتنبيه الخطاب أيضا. فإذا تنبيه الخطاب هذا مصطلح يستخدمه بعض العلماء في مفهوم الموافقة كما سبق، ويستخدمه بعض العلماء في مفهوم المخالفة، فهو مصطلح مشترك بين النوعين، ولكن له مصطلح آخر لا يشترك مع الأول وهو دليل الخطاب، فيعبر عن مفهوم المخالفة بدليل الخطاب. فإذا عبر العلماء وقالوا دليل الخطاب من الآية كذا، فمقصودهم مفهوم المخالفة، ويسميه الحنفية بالمخصوص بالذكر، ويقولون تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، والمعنى واحد، إن سميته دليل الخطاب أو المخصوص بالذكر أو مفهوم المخالفة، فكلها تدل على معنى واحد، وهو المعنى المستفاد أو المعنى المخالف حكمه لحكم المنطوق.